ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وهداية وسكينة وطمأنينة. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا في هذه الساعة يا ربنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الهدى والتقى والسكينة والطمأنينة يا ربنا وغيث العفو والعافية لنا أجمعين. أغثنا يا ربنا العفو والعافية أغثنا يا ربنا وغيث الشفاء منك لنا أجمعين يا رب الأرض والسماء يا ربنا يا مجيب الدعاء. يا ربنا أغثنا يا نعم المغيث الآن يا ربنا عافية من الأسهار من سحر في البطون مأكولة ومشروبة. أغثنا يا ربنا بشفاء منها ومن أسحار مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا نعم المغيث عافية حافية من سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر يا ربنا يا ربنا اقر يا ربنا سحرا أتوا به وجاءوا به يا ربنا يا ربنا على الكيد والمكر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا عظيما وقويا وشديدا أبطله يا ربنا قديما وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا عظم بقدامه عظم بقدامه عظم بقدامه أبطله يا ربنا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطلوا يا عظيم مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا مهورا ومذرورا مغروزا ومغروسا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا عظيم عظم بقدامه عظم بقدامه أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ أبطله يا ربنا على الاستعباد أبطله يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام والفقر والكلة والذلة والمهانة أبطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر أبطله يا ربنا مكرا وكيدا وغلبا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أطره يا عظيم أطره يا عظيم قدما اللهم أطره يا ربنا عظم بقدمه عظم بقدمه أطره يا ربنا قديما أطره يا ربنا عظيما أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا في الجسد اقتله يا ربنا خارج الجسد، اقتله يا ربنا في البيت، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا في البيت داخله وخارجه، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا في ورقة، في ورقة ملفوفة، في ورقة مربوطة، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله على النزاع، اقتله يا ربنا على الشقاق، اقتله يا ربنا على التفريق، اقتله يا ربنا على العذاب، اقتله يا ربنا على النكال، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، اقتله يا ربنا بقدرتك، وجاءوا بسحر عظيم، اقتله يا ربنا ابطله، عظم بقدمه، اقتله يا ربنا قديما، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله قد عاف عليه الزمن، اقتله قد عاف عليه الزمن، اقتله يا ربنا ابطل، اقتله يا ربنا مخدوما، اقتله يا ربنا محروسا، اقتله يا ربنا محروزا، اقتله يا ربنا ابطل، اثر على العقل والادراك، اثر على الذهن والفكر، اقتله يا ربنا ابطل، اقتله اثر على الدماغ، اقتله يا ربنا اثر، اقتله يا ربنا اثر، اثر على الوالد والوالدة، اثر على الذرية، اقتله على التفريق، اقتله يا ربنا على الغضب، اقتله يا ربنا على العصبية، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، اقتله يا ربنا على الألم، اقتله يا ربنا على الوهن، اقتله يا ربنا على الخمول، اقتله يا ربنا على الكسل، وبطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر يا ربنا ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا جاءوا به، ابطل يا ربنا سحرا جاءوا به، ابطله يا ربنا ابطل، انما صنعوا كيد ساحر، ابطل يا ربنا سحرا، صنعوه صنعوه وتفننوا فيه، ابطله يا ربنا ابطل، اقتل يا ربنا سحرا، صنعوه صنعوه، ربطوه واوثقوه، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا ابطله، عقدوه عقدوه، اقتله يا ربنا ابطله، جعلوا له خداما، جعلوا له حراسا، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، اقتله يا ربنا قديما، اقتله يا ربنا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا مخدوما، اقتله يا ربنا محروسا، وجاءوا بسحر، اقتله يا ربنا ابطله، وجاءوا بسحر، اقتله يا ربنا ابطله، وجاءوا بسحر، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا في الجسد، اقتله يا ربنا مطعوما، اقتله يا ربنا مطعوما، اقتله يا ربنا مطعوما، اقتله يا ربنا تجمد، اقتله يا ربنا في البطن، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا ابطله، واستشرى في الدم، اقتله يا ربنا ابطله، وبنى عليه اللحم، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا بحولك، من حاسد وحاقد، اقتله يا ربنا ابطله، من العقارب والجيران، اقتله يا ربنا ابطله، من منتقم، اقتله يا ربنا ابطله، وجاءوا بسحر عظيم، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا قديما، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتنقل، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتنقل، اقتله يا ربنا في الجسد، اقتله يا ربنا على العقل، اقتله يا ربنا على النفسية، اقتله يا ربنا على الاخلاق، اقتله يا ربنا على الارزاق، وجاءوا بسحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقتل يا ربنا ما جاءوا به، اطر يا ربنا ما عملوه، اطر يا ربنا ما صنعوه، اطر يا ربنا ما عملوه، اطر يا ربنا ما جاءوا به من سحر عظيم، من السحر من السحر من السحر من السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اطره يا ربنا مشموما، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ماكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مرشوشا، اطره يا ربنا منثورا، اطره يا ربنا محروقا، اطره يا ربنا في البيت، اطره يا ربنا في المقبره، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في بيت كانوا فيه، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا سحرا جاءوا به، اطر يا ربنا سحرا فعلوه، اطر يا ربنا سحرا عملوه، اطر يا ربنا سحرا صنعوه، انما صنعوا كيد سائر. اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما من كيد كائد، من كيد كائد، من كيد كائد، من كيد كائد، كاد في الوالدين، كاد على الوالدين، فتأثرت الذرية، فتأثرت الذرية. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله على الآلام والأوجاع، على الضر والشر، مكرا وكيدا. وجاءوا بسحر عظيم. أطره يا ربنا يا عظيم، يخجل إليه من سحرهم، يخجل إليه من سحرهم، أنها تسعى، يخجل إليه، يخجل إليه، يخجل إليه. أطر يا ربنا سحرا على الخيالات والأوهام والوسوسة. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على الغضب والعصبية وعلى النرفزة. أطره يا ربنا، أطره على الآلام والأوجاع. أطره يا ربنا على الطلاق. أطره يا ربنا على الشقاق. أطره يا ربنا على عدم الوفاق. أطره يا ربنا على الآلام والأوجاع. أطره يا ربنا على الأسقام. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أبطله يا ربنا عظيما. وجاءوا بسحر. اطره يا ربنا، ابطله. وجاءوا بسحر. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا في الإبر. اطره يا ربنا في الخرز. اطره يا ربنا في الشعر. اطره يا ربنا في المسامير. اطره يا ربنا في دمية. اطره يا ربنا في ورقة. اطره يا ربنا في صورة. اطره يا ربنا في شعر. اطره يا ربنا في حبل. اطره يا ربنا في التراب. اطره يا ربنا في الذئبق. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا من الشام. اطره يا ربنا من اليمن. اطره يا ربنا من الشرق. اطره يا ربنا من الغرب. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا من العرب. اطره يا ربنا من العجم. اطره يا ربنا من العمال. اطره يا ربنا من الخادمات. اطره يا ربنا من الخدم. اطره يا ربنا من الاقارب. اطره يا ربنا من الجيران. وجاءوا بسحر. اطره يا ربنا، ابطله. وجاءوا بسحر. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا مأكولا. اطره يا ربنا مشروبا. اطره يا ربنا تجمد. اطره يا ربنا تخمر. اطره يا ربنا مجمدا. اطره يا ربنا تخمر. اطره يا ربنا، ابطله. اطره اثر على القلب. اطره اثر على القلب. اطره يا ربنا اثر على القلب. اطره اثر على نياط القلب. كاد ان يمزق القلب. كاد ان يمزق نياط القلب. اطره يا ربنا، ابطله. اللهم اطره يا ربنا. كاد ان يمزق نياط القلب. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. وبسحر عظيم. اطره يا ربنا، ابطله. عظم بقدمه، عظم بقدمه، عظم بقدمه. اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن. ابطله يا ربنا، اطره يا ربنا في ميتة. اطره يا ربنا في ميتة. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في ميتة. اطره يا ربنا في ميتة. اطره يا ربنا في ميتة. اطره يا ربنا، ابطله. اطره يا ربنا خفيا مخفيا. اطره يا ربنا خفيا مخفيا. اطره يا ربنا، ابطله. اللهم اطره في البيت. اللهم اطره في الجسد. اللهم اطره يا ربنا في الصحراء يا ربنا وفي البحر. اطره يا ربنا، اطره في البئر وفي المزرعة وفي القبر. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به. اطره على التفريق. اطره على التفريق بين الزوجين، بين الزوجين وبين افراد العائلة. اطره يا ربنا على التفريق. اطره يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد وعلى الضر والمكر وعلى الكرب الشديد وعلى الضراء وعلى البأساء وعلى الشدة وعلى اللأواء وعلى الفقر والقلة وعلى الذلة والمهانة. اللهم ابطل هذا السحر. اللهم ابطل ذاك السحر. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم اغفره يا ربنا. عظم بقدامه عظم بقدامه عظم بقدامه. اللهم اغفره يا ربنا. اللهم اغفره يا ربنا. اللهم اغفره يا ربنا. تجمد وتخمر وتكون وتكور. اللهم اغفره يا ربنا. اللهم اغفره مخدوما ومحروسا. اغفره يا ربنا. عليه مسوس كثيرة. عليه ملوك من ملوك الجن. عليه سلاطين من سلاطين الجن. عليه فراعنة من فراعنة الجن. عليه العشاق للجسد والأخلاق. اللهم يا ربنا أبطله. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. من حاسد وحاقد. وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أبطله يا عظيم. اللهم أبطله يا عظيم. من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم. يا من يرجى لكل أمر عظيم. يا عظيم من يرجى لكل أمر عظيم. يا عظيم من يرجى لكل أمر عظيم. رجوناك لسحر عظيم أن تبطله. رجوناك لسحر عظيم أن تبطله. رجوناك لسحر عظيم يا عظيم أن تبطله. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. يا ربنا اطره يا ربنا. عظم بقدمه عظم بقدمه. اطره يا ربنا اطره. عظم بقدمه. اطره يا ربنا. قديما قد عاف عليه الزمن. قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا في القلب. اطره يا ربنا في القلب. اطره يا ربنا في القلب. اطره يا ربنا في القلب. مربوطا ومعقودا على التكريه. على التكريه. وعلى النفور وعلى النفور. وعلى النفور وعلى النفور. بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة وبين ما ينفع وبين ما ينفع وبين ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اطر يا ربنا سحرا عظيما على القلب على القلب. عظم بقدمه في القلب في القلب في القلب في القلب. اثر على القلب اثر على القلب اثر على قلب الزوجة اثر على قلب الزوجة اثر على قلوب أفراد العائلة. اثر بالنفور اثر بالعصبية اثر اثر بالعصبية اثر بالنفور اثر بالتكريه. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا ابطله. وجاء بسحر. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا عظيما. اطره يا ربنا عظيما. عظم بقدمه. اطره يا ربنا. عظم بقدمه. اطره يا ربنا ابطله. اطره في الاحشاء. اطره في الجوف في الجوف. اطره يا ربنا في الاحشاء. اطره يا ربنا في الامعاء. اطره يا ربنا اثر على العقل والادراك. اطره يا ربنا اثر على الاخلاق على الاخلاق. اطره يا ربنا اثر بين الزوجين بين الزوجين وبين افراد العائلة. اطره يا ربنا على الهوس. اطره يا ربنا على الهلوسة. اطره يا ربنا على النفسية. اطره يا ربنا على الضر. اطره يا ربنا على الشر. اطره يا ربنا مكرى. اطره يا ربنا كيدة. اطره يا ربنا غلبة. اطره يا ربنا ظلمة. اطره يا ربنا انتقام. اطره يا ربنا غيرة. اطره يا ربنا غدر. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطره يا عظيم. اطره يا عظيم. أبطله يا عظيم. أبطله يا عظيم. أبطله يا عظيم. أبطله يا عظيم. أثر على الوالد. أثر على الوالدة. أثر على الذرية. أبطله يا عظيم. أبطله يا عظيم. أبطله يا عظيم. أبطله يا عظيم. خفيا مخفيا. خفيا مخفيا. خفيا مخفيا. أثره موجود. أثره موجود. غلبته موجودة. اللهم أبطله يا ربنا. اطره يا ربنا في ورقة. اطره يا ربنا ملفوفة. اطره يا ربنا مربوطة. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا يتبخر. اطره يا ربنا يغلي. اطره يا ربنا يشوي. اطره يا ربنا يغلي. اطره يا ربنا يفوح. اطره يا ربنا يفور. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا في الجسد. اطره يا ربنا في الجسد. على الغضب والعصبية وعلى النرفزة الشديدة. ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله بحولك وقوتك، ابطله يا ربنا على عدم التوفيق، ابطله يا ربنا ابطله في الجسد، ابطله يا ربنا في البلد، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في الولد، اللهم ابطله يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم، ابطله يا ربنا في سبحة، ابطله يا ربنا في ورقة، ابطله يا ربنا في سبحة، ابطله يا ربنا ابطله في المعادن، ابطله يا ربنا في زئبق، ابطله يا ربنا في الرصاص، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر من الأقارب والجيران. وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطله، اللهم اطره في الجسد وخارج الجسد، عظيما قويا شديدا، عظيما عظيما عظيما ثقيلا، عظيما ثقيلا، عظيما ثقيلا، عظيما على الجسد، عظيما على العقل، عظيما على الإدراك، عظيما على الحظ والنصيب، عظيما على الحظ والنصيب، اللهم اطره يا ربنا عظيما عظيما عظيما على الاستحواذ وعلى الاستيلاء والاستعباد، اللهم اطره يا ربنا عظيما على القهر والغلبة، على القهر على القهر، على القهر على القهر، وعلى الغصب وعلى الغصب، اللهم اطره يا ربنا عظيما، اللهم اطره عظيما. وجاءوا بسحر عظيم، اطره يا ربنا معلقا، اطره يا ربنا معلقا، اطره يا ربنا مع الطير، اطره يا ربنا على موج البحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا غريبا، اطره يا ربنا عجيبا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا عليه، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم. وجاءوا بسحر عظيم، اطره يا ربنا له عقد، اطره يا ربنا له عقد، اطره يا ربنا له عقد، له عقد عظيمة، له عقد كالجبال، له عقد كالجبال، له عقد موثقة موثقة موثقة موثقة، له عقد موثقة قوية عظيمة، دقيقة دقيقة لكنها عظيمة، صغيرة لكنها عظيمة وكبيرة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا واحللها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، سحرية قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا انزعها، احل يا ربنا هذه العقد من القلب من القلب، من الصدر من الصدر، يا ربنا ومن البطن، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا ومن الفرج، يا ربنا يا ربنا، انزعها واحللها وفكها يا ربنا، من الرأس من الرأس، من العقل من العقل، من الإدراك من الإدراك، يا ربنا من الحظ والنصيب، يا ربنا من القفا، يا ربنا من القفا، احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها. وجاءوا بسحر عظيم، يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، عظم بقدمه، عظم بقدمه، عظم بقدمه وعقده العظيمة، يا ربنا احللها يا ربنا، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، مزق يا ربنا اثاره، مزق يا ربنا اثاره، اللهم عليك يا ربنا بهذه العقد، مزقها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ومن شر النفاثات في العقد، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، وجاءوا بسحر عظيم، اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل يا ربنا هذه العقادة كلها كلها كلها اهل يا ربنا هذه العقادة اهل يا ربنا هذه العقادة سحرية قوية سحرية عظيمة سحرية قديمة سحرية خفية خفية مخفية اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا فيها ضر عظيم فيها سم عظيم اللهم احل يا ربنا فيها التفريق اللهم احل يا ربنا هذه العقدة فيها التفريق فيها التفريق فيها التعطيل فيها التفريق بين المرء وزوجه فيها التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة احل يا ربنا هذه العقدة فيها التعطيل فيها التفريق فيها الخيالات فيها الخيالات فيها الخيالات والأوهام والوساوس اللهم احل يا ربنا هذه العقدة فيها الخيالات فيها الأوهام وفيها الوساوس وفيها الآلام وفيها الأمراض وفيها الأسقام وفيها التعب وفيها الشقاء وفيها العناء اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اسروا السحر العظيم اسروا السحر العظيم فيها اسروا السحر العظيم عليها حلها يا ربنا حلها فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا وانزعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة فيها الموت والهلاك فيها القتل والتدمير اهل يا ربنا هذه العقدة فيها الفقر والقلة والذلة والمهانة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة قديمة قوية عظيمة شديدة اهل يا ربنا هذه العقدة فيها الجنون والخبال والهوس والوسوسة والهلوسة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة قديمة قوية عظيمة جديدة وتتجدد اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة بسحر عظيم اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا اهل يا ربنا على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر قديم على سحر قديم على سحر عظيم على سحر عظيم على سحر قديم على سحر قديم على سحر عظيم اهل يا عظيم اهل يا عظيم اهل يا عظيم فكها يا عظيم فكها يا عظيم انزعها يا عظيم انزعها يا عظيم يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذه العقدة ارميها ومن عليها يا ربنا ارميها ومن عليها يا ربنا ارميها ومن عليها يا ربنا ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذه العقدة يغبن ومن عليها ارمي يا ربنا هذه العقدة قدامها واسحارا خدامها وحراسها ارمي يا ربنا هذه العقدة الخدام والحراس ومن عليها يا ربنا خداما وحراسا اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة اهل اللاقدة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بيت يتعلقون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا قوية عظيمة، احلها يا ربنا عليها الأبارسة، احلها يا ربنا عليها الأشباح، احلها يا ربنا عليها الأرياح، احلها يا ربنا عليها الخدام والحراس، عليها الخدام، عليها المرادة والعفاريت، احلها يا ربنا عليها مسوس ظالمون، عليها مسوس ظالمون. اللهم احلها يا ربنا احللها، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا احللها، قوية عظيمة مثبتة يا ربنا، يا ربنا احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا تجمدت، احللها يا ربنا تجمدت وتصلبت، اصهرها يا ربنا اصهرها، يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد، اصهرها يا ربنا اصهرها، قوية عظيمة متينة، متينة متينة، قوية عظيمة شديدة، مخدومة ومحروسة ومحروسة، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها. وجاءوا بسحر عظيم، احل يا ربنا هذه العقدة على سحر عظيم، على سحر قديم، على سحر عظيم، على سحر موروث، على سحر موروث، على سحر موروث، على سحر آذية وانتقام وظلم، على سحر حسد وحقد وغيرة وغيرة وغدر. يا ربنا يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، احللها فولاذية، احللها قوية حديدية، احللها صرها صرها صرها صرها صرها صرها صرها اصهرها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، يا ربنا، واخرجها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها، اصهرها يا ربنا، اصهرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله بسم الله. وجاءوا بسحر عظيم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. وجاءوا بسحر عظيم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. وجاءوا بسحر عظيم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. وجاءوا بسحر عظيم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. وجاءوا بسحر عظيم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. وجاءوا بسحر عظيم، يا ربنا يا ربنا، اهل يا ربنا ذي العقد، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، عظم بقدامه، عظم بقدامه، عظم بقدامه، عظم بعقده، عظم بعقده، عظم بعقده، عظم بعقده. يا ربنا يا ربنا، اهل يا ربنا ذي العقد، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا عظيما على العقل والادراك، على الذهن والدماغ. اللهم يا ربنا أبطل، اللهم أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، اطره يا ربنا في الوالد والولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد وفي البيت وفي البلد وفي البيت وفي البلد. اللهم اطره يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا صمد. اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا عظيما عظيما عظيما عظيما قويا شديدا. اللهم اطره يا عظيم. اللهم اطره يا عظيم. اللهم اطره يا عظيم. اللهم اطره يا عظيم. اللهم اطره يا عظيم. اللهم اطره يا عظيم. من حاسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد. فسرت نفسه الخبيثة فسرت آثرت نفسه الخبيثة فسرت نفسه الخبيثة. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. حسد فسحر حسد فسحر. افتح حسبنا عليه يا ربنا. افتح حسبنا عليه يا ربنا. حاسدا لئيما حاقدا حاقدا أثيما. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. حاسدا لئيما حاقدا لئيما حاسدا أثيما. عليك به يا ربنا. عليك به حسودا عليك به حقودا عليك به ظلوما عليك به جهولا عليك به خبيثا عليك به يا ربنا منتقما عليك به يا ربنا غادرا عليك به يا ربنا ذكرا قريبا وجارا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خادمة وعاملا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقي الوالد والولد. بسم الله يرقي الزوجين والذرية والذرية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار والعقاد. بسم الله يرقيكم من الأسحار والعقاد في بعضكم لبعض في بعضكم لبعض. قوية محكمة محكمة من عظماء السحرة من كبراء السحرة من كبراء السحرة من عظماء السحرة. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا خفيا مخفيا. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا خفيا مخفيا. اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اطره يا ربنا في الزوج وفي الوالد وفي الولد وفي الزوجين والذرية. اطره يا ربنا ابطله. اطره يا ربنا ابطله. وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا عظيما. اللهم اطره يا ربنا قويا شديدا. اللهم اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره. اللهم اطره يا ربنا. واخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا عقاده. اخرج يا ربنا صفراء سحر. اخرج يا ربنا حمراء سحر. اخرج يا ربنا زرقاء سحر. اخرج يا ربنا سوداء سحر. اخرج يا ربنا بيضاء سحر. اخرج يا ربنا حمراء سحر. اخرج يا ربنا سحرا. اللهم احل يا ربنا عقاده. اللهم فك يا ربنا مرابطه. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطره يا ربنا اطله. اطره عظمى بقدامه. اطره يا ربنا عظمى بقدامه. اطره يا ربنا عظمى بعقاده. اطره يا ربنا عظمى بعقاده. اطره يا ربنا عظمى بمن عليه. اطره يا ربنا عظمى بمن عليه. اطره يا ربنا عظمى بمن عليه من المرضة والعفاريت. اطره يا ربنا اطله. اطره يا ربنا عظيما. اطره يا ربنا عظم عظم عظم عظم بنفس خبيثة فعلته. اطره يا ربنا عظم عظم عظم لأنه من كبار السحرة ومن علماء السحرة. اللهم اطره يا ربنا اطله. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم. اطره يا ربنا عن أيمانهم وعن شمائلهم. اطره يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم. اطره يا ربنا في أجسادهم. اطره يا ربنا في بيوتهم. اطره يا ربنا كالذلة عليهم. اطره يا ربنا كالجبل عليهم على ظهورهم وفي أحشائهم. اللهم اطره يا ربنا كالجبل أثقل رؤوسهم وأجسادهم. اطره يا ربنا اطله. اللهم اطره كالثوب على كالثياب على أجسادهم. اللهم اطره يا ربنا كالظل لأحدهم. اللهم اطره يا ربنا اطله. اطره يا ربنا مربوطا الجسد به معقودا القلب به. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطره يا ربنا بقوتك. اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم احل يا ربنا عقده. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. ما طالما كان كانوا يعملون. اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، اثر على النفسية، اثر على البطن، اثر على الفرج، اطره يا ربنا اثر على العقل والإدراك والذهن، اللهم اطره يا ربنا في الدماغ، اللهم اطره يا ربنا اثر على الوالد والولد، اثر على الوالد والولد، اثر على الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا ابطل، اللهم اطره يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطره يا عظيم، اطره في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا في البلد، اطره يا ربنا في البيت، في البيت في البيت في البيت، بطل ما كانوا يعملون. وجاءوا بسحر عظيم، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا مثبتا ومغرودا ومغروسا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اطره يا ربنا في القبر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على سفح الجبل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في الأودية وفي الشعاب وفي القفار، اطره يا ربنا في الأنهار، اطره يا ربنا في الصحاري وفي القفار، اطره يا ربنا في الأودية وفي الشعاب، اطره يا ربنا في الآبار يا ربنا، اطره يا ربنا في المزرعة، اطره يا ربنا في البيوت، في البيوت في البيوت، اطره يا ربنا في بيت كانوا فيه، اطره يا ربنا في بيت كانوا فيه، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا في بيت، في بيت كانوا فيه، اطره يا ربنا في بيوتهم، اللهم اطره يا ربنا واخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطره يا ربنا السحر العظيم في الجسد يا ربنا وخارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا مع الطير تحمله، اللهم اطره يا ربنا على الشجر، اللهم اطره يا ربنا على مهد الريح، اللهم اطره يا ربنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، اللهم اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اللهم اطره يا ربنا سفليا، اطره يا ربنا علويا وسفليا، اطره يا ربنا على المعادن، على الحديد والزئبق، اطره يا ربنا على المعادن، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا من بني جلدتهم، اطره يا ربنا عليهم وفيهم، اطره يا ربنا ومن بينهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ومحيطا بهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تسور عليهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا الاستعفاف عليهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا والاستيلاء عليهم، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك بين الوالد والولد، اطره يا ربنا بين الوالدين وبينهما وبين الاولاد، اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره خفيا مخفيا، اطره يا ربنا ظاهرا علنيا، اطره يا ربنا مغروزا، اطره يا ربنا في صورة وفي دمية، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اللهم اطره في الرمل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره في البيت في اساساته وفي زواياه، اللهم اطره يا ربنا في خزان الماء، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يتنقل، اللهم اطره يا ربنا يتنقل، اللهم اطره يا ربنا يتنقل، ينقله ينقله من عليه من يخدمه ومن يحرسه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم سل ايد عليه تنقله وتعقله وتجدله، اللهم يا ربنا سل يا ربنا، سل يا ربنا، سل يا ربنا، ايد عليه ولها يا ربنا، ولت ايديهم ولها يا ربنا وسلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا واطره يا ربنا بحولك، يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا بحولك في الجسد، في الجسد وفي البيت، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الجسد وفي الارض وفي الارض، اللهم اطره يا ربنا في المقبره، اللهم اطره يا ربنا في حفره، اللهم اطره يا ربنا اطله، اللهم اطره يا ربنا على النار وعلى الهواء وعلى الماء، اللهم اطره يا ربنا على التراب، اللهم اطره يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله،

وأنت الله السميع القريب المجيب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا أن تجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا للوالدين والذرية أجمعين يا ربنا. من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم عظم بقدامه عظم بعقده ومن عليه. يا ربنا ابطله يا ربنا يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا مأكولا ومشروبا ابطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا ابطله يا ربنا ابطله على العقل والإدراك والذهن ابطله يا ربنا على النفسية ابطله يا ربنا على الأخلاق ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا على الحظ والنصيب ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك وقوتك على الأمراض والأدواء والأسقام ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما في حبل وورقة اللهم ابطله يا ربنا في حبل وورقة اللهم ابطله يا ربنا في مسمار وإبرة اللهم اطره يا ربنا في صورة ودمية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في الجسد وفي البيت اللهم اطره يا ربنا في الوالد وفي الولد اللهم اطره هذا السحر العظيم اللهم اطره يا عظيم اللهم اجعله هينا اللهم اجعله هينا اللهم يا ربنا اللهم صل يا ربنا عقده اللهم اذهب يا ربنا اثاره اللهم اقض يا ربنا خادمه وحارسه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في البيت وفي الجسد في الجسد وفي البيت اللهم اطره يا ربنا اطله اللهم اطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى التعطيل للذرية اللهم اطره يا ربنا على مرض الوالدين وعلى التفريق بينهما وعلى أذية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فيهما وبرية اللهم اطره يا ربنا عظيما قويا شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على النار وعلى الماء اللهم اطره على الهواء وعلى التراب اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا عبر الكواكب عبر الكواكب والنجوم وعلى الأبراج اللهم اطره يا ربنا سفليا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم اللهم اطره يا عظيم يا عظيم من حاسد وحاقد ومن منتقم ومن ظالم اللهم اطره من الاقارب والجيران والعمال والخادمات اللهم اطره من الاصدقاء ومن الرفقاء ومن الزملاء اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من الجيران اللهم اطره يا ربنا من الاقارب اللهم اطره من الجيران اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر السحر العظيم اجعله هينا يا ربنا لينا وألنا له الحديد اللهم ألم يا ربنا ألم يا ربنا عقده يا ربنا وآثره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا وأحرق ورقه يا ربنا وخيوطه اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا معادنه اللهم يا ربنا اللهم احرق يا ربنا اثاره اللهم مزق يا ربنا خيوطه وحباله يا ربنا ووراقه اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اجعل الجسد يا ربنا والارض تلفظه اجعل يا ربنا الجسد والارض تلفظه يا ربنا وتخرجه اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك وعظمتك يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد